إذاعة الإسكندرية تقدم طبيب الجراح. بطولة فؤاد المليجي، نادية إبراهيم، يسرية أحمد، جمال السنوسي، إسماعيل محمود، بالاشتراك مع فؤاد فهمي. طبيب الجراح، تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات فتحي الشريف، غناء بدرية السيد، إخراج خالد منيب. عاوز أقول كلمة وخايفة. قولي. صلاح هيقعد كده؟ قصدك ايه؟ قصدي مش تشوف له شغله؟ وهو تعبك في ايه؟ بتصرفي عليه؟ حسك في الدنيا. امال تعبك في ايه؟ انا قصدي يعني بقاله كام شهر اهو، ويعني بقول ادينا بنطلع له اوراق بدل اللي ضاعت. هو مش لسه بيدور على عقد عمل؟ ربنا يسهل. طب وعلى بال ربنا ما يسهل، ايه رايك انا شفت له شغل؟ شغلتي بقى يا ست هانم؟ امبارح كلمت له اخويا وهيشغله معاه. نعم يا اختي، هيشغله معاه في المشروع الجديد، هو هيلاقي احسن من صلاح. وفري نفسك. اوفر نفسي؟ وقولي لاخوك يوفر تعب، وقولي له تشكر. وفيها ايه لما صلاح يشتغل يا فتحي؟ الله، انت حطاه في دماغك ليه؟ مش ابني. لا مش ابني. لا ابني غصب عنك، وغلاوته من غلاوة كريمة. لو كان ابنك ما كنتيش اتشمت فيه بالشكل ده. اتشمت فيه ده ايه؟ في ام تشمت في ابنها؟ طب فضيها سيرة بقى وتمسي. انت عايز تربيه ازاي؟ عاوزه يبقى راجل ازاي؟ صلاح كبير مش صغير يا فتحي، مش صغير على الخيبة دي. لم لساني. حرام عليك كده، حرام شاب في السن ده ولا شغلة ولا مشغلة. وكتاب الله ان ما تمسيتي لخلي ليلتك سودة. حاضر يا فتحي، ما تزعلش نفسك، انا غلطانه. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في الكليه. كليه ايه دي اللي بتفتح لحد نص الليل؟ نص الليل ده ايه؟ الساعه 8. ردي على اخوك كويس يا مقصوفه الرقبه. وايه اللي بينك وبين محمود؟ محمود مين؟ محمود؟ محمود ايه؟ في ايه يا صلاح؟ دايره تتصرمح لي مع سي محمود. انا ايه اللي بينك وبينه؟ اتكلمي. ردي يا بنت. مفيش حاجه يا ماما، مش جارنا

وبعد كده هو وحاسه يا يتخلص منها يا تفضل تتعب لحد اخر يوم في عمره. خلاص يا بي سيبنا ندور على اهلنا يمكن نلاقيهم وساعتها نبتدي حياتنا من جديد. واذا ما عطلناش بيهم يبقى الموت احسن. يلا يا صلاح. هلا هي الحكايه مش فاهم حاجه ابدا. ريري استني. ريري صلاح. والنبي ما معايا فلوس غير دول. اعمل معروف اعمل معروف ابات معايا يا اخويا. مش البيت دكتور قالك تدفع اجره سرير؟ ما انا يا اخويا هنام على الارض بس والنبي يبقى جنبه. ما ينفعش يا ست. واحد ايه اللي نفعه ليه؟ انت حاجزه له درجه وعشان تقعدي معاه لازم تدفعي مصاريف مرافق. ثم انت هتعملي له ايه؟ ده انا من يوم ما اتجوزته ما فرقتوش ليله او ما فرقوه هو عين بالشكل ده. لما يعمل العمليه يحلها ربنا. مش هيعملها بكره الساعه 8؟ خلاص بقى يا فوزيه روحي وتعالي الصبح. اسمعي كلام الراجل بلاش تعب قلب. والليله حاسبك لوحدك الليله ازاي يا فتحي؟ ما خلاص انت لتاتة ليه؟ خلاص يا فتحي خلاص حروح يا اخويا. بس النبي على قلبك تروق انت دمك. مسوا بالخير. هروح فين؟ هرجع البيت من غيره ليه؟ مش هو ده اللي فاضل لي؟ مش هو ده اللي ما عادش باقي لغيره؟ انا شفت كريمه، شفتها راكبه العربيه مع الراجل اللي دخل الشركه. رشدي بيه معقول يا اخواتي؟ معقول الراجل اللي راكب عربيه زرقاء كبيره؟ ما هو ما فيش غير رشدي بيه. بس معقول الكلام ده؟ والله العظيم بتكلم جد، والله العظيم شفتها مع الراجل ده صدقيني. يعني اعمل ايه دلوقت؟ اصدق مين؟ وحيفضل قلبي لحد امتى متشحطط ما بين اللي راح واللي حيروح؟ لحد امتى؟ هفضل ماشيه في الشوارع كده زي المجنونه ولما حد يقول لي رايحه فين هقول له ايه؟ هقول له جوزي مش في البيت والبيت بقى خراب. هقول له بدور على حد يملى عليا البيت. هقول له بدور على الولد ولا البنت عشان يعمروا البيت اللي فضى من ابوه. هقول ايه واروح فين وارجع البيت لوحدي ازاي؟ هنروح فين؟ هنرجع لاهلنا. خايف ترجع لهم وترجع حكايه اباري من جديد. ولو يا صلاح البوليس قلب الدنيا عليكي. مهما حصل هيكون ارحم من اللي احنا فيه. السجن ارحم من فيلا طويله عريضه قايمه على الغش وكده. على الاقل في السجن هنلاقي ناس بتتصرف على الطبيعه. مش هتلاقي حد بيمثل على حد ولا حد لابس ثوب غير ثوبه. انا عارف البيت. عارف البيت؟ مش ممكن. وما كنتش بتسال فيه ليه المده دي كلها؟ كنت مكسوف من نفسي. انا سرقت الفلوس اللي كانوا واخدينها خلوه. خلوه شقة أباري. هل مالهم تجيبوا الرياح تاخدوا الزوامع؟ كنت هرجع لهم بأي وش. بأي وش؟ بأي وش ازاي يا صلاح؟ ده أبوك وأمي. أمي يا كريمة. في إيه؟ عاوزة إيه يا ست؟ أنا أم كريمة يا رشدي بيه. Thank you. يما فتحة فندق عشان العملية. الله، مش قلتوا الساعة 8؟ الساعة 7 دلوقتي. حسب أمر الدكتور. اتفضل بقى العربية عشان نوصلك لأوضة العمليات. ومبدرين ليه؟ مش تستنوا لما الولية تيجي؟ ولية مين؟ يلا يلا. وهخش أوضة العمليات من غير ما أشوف الولية، من غير ما تكون جنبي؟ إزاي بس إزاي؟ يا هل ترى، يا هل ترى يا طبيب، هل الدواء عندك ولا اللي زي خلاص خلاص ملوش المستشفى اللي قالوا عليها. ايوه، مش الكلام كان قدامك؟ طب ند ند شويه يا صلاح. يا رب. بتدور على مين؟ ها؟ فتحة فند صلاح الدين لسه قدام اوضه العمليات، ند شويه. كفايه يا بيه لحد هنا. معلش، عشان اطمن عليك يا مدام. طول الليل بندور عليهم وتعبتك معايا يا رشدي بيه. ابدا ابدا، يا ريتني كنت فاهم الحكاية من الأول. طبعا إذنك حمدنا شوية. طيب تفضل أنت وأنا حسنا هنا في الاستراحة. بس ألحق قبل ما يدخلوا أوضة العمليات. كتر ألف خيرك يا رب. معقول؟ معقول صلاح؟ بابا كريمة؟ بابا أنا في حلم ولا في علم؟ جرى ايه؟ فهموني ايه اللي حصل؟ المهم شد حيلك انت يا بابا، ربنا معاك. لما تطلع هنحكي لك كل حاجة. عن اذنكم علشان يدخل اوضة العمليات. استنى يا فتحي. ماما فتحي. امي فتحي تطلع بالسلامة يا فتحي. الله يسلمك يا فوزية، الله يرضى عني. زعلانة مننا يا ماما؟ ابدا. معقول؟ ده انت امنا، ومهما حصل بصيرنا هنرجع للحضن اللي يلمنا، هنرجع للايدين الحنينة، هنرجع للقلب اللي بيحب وعمره ما يكره. محدش بيغفر الذنوب غيره هو، ومحدش بيسامح ولا بيقبل التوبة غير اللي صاحي وما بينامش. العملية نجحت بإذن الله. دلوقتي بس، دلوقتي بس قلبي يسامحكم كلكم. ألو؟ أيوة أنا. في إيه؟ بتقول ايه؟ انا جايه لك حالا.